في بلد عربي على 200 أسرة. بعض هذه الأسر تزوجت وأنشئت في عام 1960، بعضها في 1970، بعضها في 1980، بعضها في 1990، وبعضها بين هذه الأرقام. 200 أسرة. الاستبيان شمل 200 زوج و 200 زوجة. وزع أوراقا عليهم كتب فيها: بالنسبة للأزواج، ما أول شيء يريده الرجل من زوجته؟ ما ثاني شيء يريد الرجل من زوجته؟ ما ثالث شيء يريد الرجل من زوجته؟ ما آخر شيء يريده يطلبه رجل من زوجته؟ وبالنسبة للزوجات نفس الأسئلة: ما أول شيء تريده المرأة من زوجها؟ ثاني شيء، ثالث شيء، ما آخر شيء؟ ثم كتب إجابات محددة، سيختار الزوج أو الزوجة واحدة من هذه الإجابات ليضعها في المرتبة الأولى، ثم في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الأخيرة. الإجابات هي: توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، العاطفة وإخراج المشاعر، الكلام الجميل والفكاهة، الاهتمام بالبيت. هذه إجابات 12 إجابة. الآن مطلوب من كل زوج أن يختار الإجابة رقم 1 ليقول: أنا أريد أول شيء من زوجتي كذا من هذه 12 إجابة، ثاني شيء كذا، ثالث شيء كذا. سأجعل أو بدأت الحلقة الماضية لأجعل من حلقة يا زوجتي إجابة هذه الاستبانة فيما يتعلق بالرجال. وهذه الحلقة مع الحلقة الماضية مهمة جدا لك أيتها الأخت الكريمة التي تسمعين الآن هذه الحلقة. إن كنت زوجة فأنا سأقدم بين يديك ماذا يريد الرجال من زوجاتهم، وإن كنت فتاة الآن تستعدين للذهاب نحو الزواج، أنا أتمنى عليك أن تستعدي بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء الرجال الأزواج 200. بالطبع هؤلاء شريحة عشوائية، وهم يمثلون جنس الرجال على هذه الأرض، وغالب الرجال يطلبون ما طلب هؤلاء الرجال. الآن أول شيء كتبه الرجال إنهم يريدونه من زوجاتهم: الاهتمام بالبيت. 95% من الشريحة كتبوا: نحن نريد من نسائنا الاهتمام بالبيت، الاهتمام بالبيت. وهذا كان حديث الحلقة الماضية. بالطبع الرجل يحتاج إلى من يحمي ظهره داخل البيت. إذا خرج من البيت وهو يعلم أن ظهره مكشوف، أنه غير محمي، أن أولاده ليسوا في رعاية وأمانة وخير، لن يستطيع أن يبدع في أي مجال ذهب إليه. لابد أن يحمي البيت واحد وعليه الثقل الأكبر. إما أن يكون الرجل هو الذي يحمي البيت والمرأة تخرج خارج البيت لتبحث عن رزق وعن مال وعن علاقات اجتماعية، وإما أن يكون العكس، المرأة هي التي تجلس والرجل هو الذي يخرج. أعتقد ولعلكم تعتقدون معي، والدراسات والإحصاءات والبيانات كلها أظهرت أن قدرة الرجل على العمل خارج البيت وتحمل جلد الحياة وتحمل صعوبات الحياة التي هي خارج البيت أكثر من تحمل المرأة لهذه الأمور. وبالمقابل إن تحمل المرأة لرعاية البيت ولشؤون الأولاد ولحماية الأولاد ولحضانة الأولاد ولتقديم الحنان للأولاد أكبر بكثير من الرجل إذا بقي في البيت. العالم الغربي الحق أنه جرب، يعني الآن يوجد 2 مليون بيت في أمريكا، رجال يجلسون في البيوت، هم الذين يرضعون الأولاد، الحليب الصناعي طبعا، هم الذين يعتنون بنظافة الأولاد، هم الذين يعدون الطعام داخل البيت، والمرأة تذهب لتعمل وتأتي بالمال. المجتمع هناك بات يئن من هذه الفوضى، انقلبت المفاهيم، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. لابد ممن يحمي البيت من الداخل. السريلانكية ما بتنفع، والفلبينية ما بتنفع، ما بتنفع لرعاية الأولاد. هذه ممكن أن تساعدنا في نظافة البيت، في رعاية البيت. أما أن تحن هي على الأولاد هذه مشكلة. طبيب أطفال أخبرني بأن خادمة إندونيسية أو فلبينية أو سريلانكية لا أدري جاءته إلى عيادته أخذت موعدا ودخلت مع طفل تقول بأنه مريض يعني. فالطبيب اعتذر عن أن يستقبلها بدون أم الولد أو أبو الولد أو كلا الاثنين الأب والأم. اتصلت هذه الخادمة بالأب قال أنا مشغول قولي للأم. اتصلت بالأم قالت تفضلي لأن الطبيب ما يرضى أن يعالج ابننا أو ابنك بدون وجودك. جاءت الأم. يقول الطبيب جاءت تشعرها بأنها غير مبالية. قال لها الطبيب ابنك هذا الألم الذي يشعر به في بطنه من كم يوم؟ التفتت الأم إلى الخادمة الفلبينية أو السريلانكية لا أدري قالت لها من كم يوم بطن واوا؟ قالت لا السريلانكية أخبرته من كم يوم بطن واوا. طيب معقول؟ طيب الطبيب قال له طيب شو أكل الولد؟ الأم التفتت للسريلانكية شو مطعمتي للولد؟ فأخبرتها. أيعقل يا أيتها الأخوات يا أيتها السيدات الكريمات يا أيتها الأمهات أن تتحول بيوتنا إلى هذه الطريقة؟ هذا غير صحيح. وسبق في الحلقة الماضية بأن الولد يقضي مع أمه في سنوات الطفولة الأولى 70,000 ساعة بينما يقضي في المدرسة 10,000 ساعة. يعني أن الأم تساوي 7 مدارس بلغة الأرقام. سبق أيضا أن قلنا بأنه جرت دراسة عن أطفال وضعوا في حاضنات نظامية صحية وطبية ونفسية وتربوية نظامية 100% الحاضنات. جابوا عينة من الأطفال وضعوها في حاضنات نظامية وعينة من الأطفال كانوا في رعاية أمهاتهم. وجدوا بأن الأطفال الذين وضعوا في الحاضنات النظامية بأنهم تأخروا في تحصيلهم الدراسي وبأنهم اختلاطاتهم أو علاقاتهم الاجتماعية كانت أضعف. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الأم التي تحمي لنا البيت تحمي لنا الأولاد الحقيقة هي تحمي هذا المجتمع من صلات أو علاقات اجتماعية غير جيدة ومن حالات نفسية غير مرغوب بها. 95% من الرجال كتبوا أول شيء نريده من الزوجات حماية البيت الاهتمام بالبيت. لذلك أرجوك أيتها الفتاة أنت الآن تسمعيني كما أنك تهتمين بدراستك بالفرع بالجامعة العلمي أرجوك كمان تدربي كيف تهتمي ببيتك. كمان أنت أيتها الأم دربي ابنتك على الاهتمام بالبيت. وأنت أيها الأب كما أنك تهتم بأن تكون ابنتك خريجة جامعية أو موظف لها مدخول عالي أو غير عالي أرجوك اهتم باهتمامها بالبيت يكون الأمر أحسن لأن زوجها غدا يريدها داخل البيت زوجة لا يريد طبيبة داخل البيت لا يريد مهندسة داخل البيت لا يريد أميرة داخل البيت لا يريد يعني إنسان مهني داخل البيت يريد زوجة داخل البيت تهتم ببيته. بدي أحكي لكم طرفة بأنه في بنت كانت عند بيت أهلها يبدو أمها ما دربتها على يعني صناعة طهي الطعام والعناية بالبيت. فلما تزوجت طبعا هي عم تدلل على زوجها وتتودد له. بالأسبوع الأول بتعرفوا جاء الأكل كله جاهز يعني إما كان عشاء العرس وإما عزيمة بيت أهله وإما عزيمة بيت أهله بس هذا الكلام ينتهي يعني بعد أسبوع بعد 10 أيام بينتهي. طيب خرج هو من البيت وهي بتريد تطبخ الآن تساوي طبخة بس خطية هي ما بتعرف شيء بس تعرف تساوي بطاطا. فقالت له بطاطا ساوت له مقالي. إجا قال له شو طبختينا اليوم؟ حبت تدلل عليه قالت له بتاتا بدل بطاطا يعني بتاتا. قال له خير أكل البطاطا. ثاني يوم كمان ساوت له مقالي أكل شو طبخة؟ قالت له بتاتا ماشي. ثالث يوم كمان مقالي. قال له الله يرضى عليك غيرينا المقالي إذا سمحتي يعني أنا خلص أكلنا مقالي. اليوم الرابع ساوت له بطاطا مسلوقة شو طابخة؟ قال له أكله بتاتا أكل. اليوم الخامس ساوت له سلطة بطاطا أكل. اليوم السابع ساوت له فركة بطاطا أكل. كل مرة شو طابخة؟ بتاتا. بعدين قال لها يا بنت الحلال شوفي أنا ما عاد بدي بطاطا، تطبخي طبخة غير بطاطا. اتغنجت اتدللت، اجاش وطابخة بتاتا طلع خلو. قال لها بكرة إذا بلاقيكي طابخة بطاطا بدي أعمل مشكلة يعني. جاء بكرة كمان شو طابخة؟ قالت له بتاتا. قال لها أنت تالق بالتلاتة. طبعا هو خطأ يعني، لعل هي طرفة هذا الكلام. فعلى كل الأحوال أنت يا أيتها الأخت الكريمة لابد أن تتدربي على رعاية البيت وشؤون البيت وتدبير البيت. بالمناسبة التدبير المنزلي الآن يدرس علما في كليات الآن في الغرب على موضوع تدبير المنزل وإدارة المنزل والاقتصاد المنزلي، فلا تجعلي هذا الأمر خفيفا أو سهلا أو لينا. الاهتمام بالبيت أول شيء طلبه الرجال من أزواجهم. الآن ثاني ما طلبه الأزواج من زوجاتهم العاطفة وإظهار المشاعر. كتب 80% من الرجال نريد منهن أن يظهرن لنا محبتهن وعاطفتهن ومشاعرهن النبيلة العفيفة. فالرجل يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات يحب المرأة التي تعتني به، يحب المرأة التي تمسح على كتفه، يحب الزوجة التي تقول له إنها محتاجة إليه، إنها مشتاقة إليه، إنها تنتظر عودته هي وأولادها. المرأة التي تودع زوجها صباحا على باب الدار وتنتظره عندما يعود من العمل، هذه المرأة ودود، هذه مرأة لعوب مع زوجها، يحبها زوجها. المرأة التي تتودد إلى زوجها، تتحبب إلى زوجها، هكذا يحب الرجل. وأبدا لا يحب الرجل المرأة المترجلة، المرأة التي تريد أن تؤخره عن إدارة الأسرة، المرأة التي تقول له إنها خير منه، المرأة التي تقول له إنها لا حاجة لها به. لا يحب الرجل هذا الأمر. ما معقول زوجك عم يجي من العمل عم بيرن الباب وانت بتعرفي انه بيدخل الى البيت الساعة 3، رن الباب وانت والله جالسة على القناة الفضائية تنظرين، تقولين افتح افتح الباب يلا تفضل، علق أواعيك والطعام على المطبخ في الطاولة. الزوج ينزعج جدا. ما معقول صلوا زوجك أشهر بيخرج في الصباح إلى العمل أنت ما عم تحطي فطور ولا عم تجي سماعه على الفطور، ولعلك بتحطي الفطور ترجعي بتنامي تقليله أنا حطيت لك فطور روح كل. ما معقول، ما معقول زوجك بفيق على سحور الآن برمضان ما عم تفيقي معه أنت. الزوج يحب المرأة التي تظهر له التودد والتحبب. وترى 80% من الرجال هيك كتبوا يا أيتها الأخوات، كتبوا نحن نريد أن تظهر لنا زوجاتنا المشاعر العاطفة الحب. لا أخفيكم ولعلي لا أبوح بسر، في الطريق ترمى العواطف يمنة ويسرى، ترمى نظرات يمنة ويسرى، ترمى كلمات وهمسات وإشارات. يا أيتها الزوجة إذا أنت ما حافظت على زوجك لا تلوميه إذا خرج يوما من الأيام يمنة ويسرى. لماذا تندمين إذا تزوج؟ تزوج مرة ثانية لعلك أنت قصرتي في هذا الأمر. أنا أكيد بأن ما كل الزوجات يعني مقصرات، لكن يوجد البعض مقصرات. أظن معي اتصال، صار بالإمكان نستقبل الاتصالات على الأرقام 446-5564-447-016. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد معك. أهلا وسهلا. والله بس بدنا رجال، كل الرجال يعني ساعات العمل تعات مش لدينها متواصل. ما فهمت يا أمنا الكريمة. يعني بدنا بس خبرنا رجال تقولهم قدي يعني ساعات العمل اللي عندهم ما لنهار. طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الأخت أم محمد تقول تخاطب الرجال، ونحن في عندنا حلقات يا زوجي، بس هذه مناسبة الآن. ليس صوابا وليس حسنا يا أيها الإخوة الرجال يا أيها الشباب أنك أنت تطلع من بيتك الساعة 7 الصبح ترجع البيت الساعة 11 بالليل، ثم أنت غبت عن البيت 12 ساعة يا أخي 17 ساعة. هلا أنت تقول طيب أنا منين بدي أجيب طعام وشرب؟ يا سيدي الكريم الرزق ليس عليك ولا علي، الرزق على الله. أنت ابذل ما تستطيع من جهد ثم زوجتك ستوفر لك، لكن مطلوب منك أن تعود إلى بيتك. ارجع يا أخي الساعة 2 في الليل، 2 ظهرا، اجلس ساعتين هيك مع أهل بيتك. يا سيدي إذا ما رجعت بس أرجوك كل ساعتين ارفع سماعة الهاتف، اتصل بزوجتك، قل كيفك، كيف الأولاد، في عندك مشكلة، في أمر، سأحدثكم بأمر إن شاء الله، بس يبدو معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو غانم أقبيق. أهلا أستاذ أبو غانم، كيفك؟ الله يسلمك. على قصة البتاتا. طيب. صار معنا قصة أدهش من هي. تفضل. كنا موجودين بأمريكا. نعم. وبالمسجد النور اللي كنا نحضر فيه يكون في مناسبة يطلبوا من الأهالي كل واحدة تطبخ طبخة ويجوا يعملوا عشاء مشترك. فكان في واحد يشوف أم غانم فاتت يعرف وين حطت الطبخة تبعها، فيوشوش رفقاته، هن يعني من جنسيات مختلفة. ففعلا يعني أول أكل يخلص أكل أم غانم، طبخ أم غانم. بعدين في إنا رفيق من أصل أردني اختفى عنا شهر ما عاد بيان، بعد اسأل أخوه عنه اللي راح البلاد، مهم إجا بعد شهر تلفلي هذا الرجل شاف طبخ أم غانم وكذا قرر يتزوج شامية. أيوة. فنزل على الشام من المطار للفندق وين في مسجد قريب، فات شاف واحد سأله قال له انه هيك قصتي بدي اتزوج شامية، قال له طلبك عندي، فعلا والله اتزوجها وعمل لها معاملة وجابها لأمريكا ودق لي تليفون وهو عم يحكي هيك يعني بشغلة عظيمة عملها، قال لي بدك تجي لعندي وتجي تدوق طبخ مرتي. تمام. قلت له حاضر بس إلا تساوي لنا لبنية. اتفقت عليها، قال له أبو غانم بده لبنية، قالت له والله ما بعرف ساويها. ف يعني فعلا جمد أكثر من دقيقتين ثلاثة وطلعت المخلوقة من جماعة البطاطا، يعني قال إنه خلاص شامية. شكرا شكرا يا أستاذ أبو غانم، شكرا لك. ألو ألو في اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا انت على الهواء، تفضلي اختي. يا اهلا. معك ريما. تفضلي اهلا وسهلا. تفضلي. انا عمري 31 وماني متزوجه. نعم. بس انه في حابه ظاهره يعني حابه احكيها بمجتمعنا يعني. نعم. انه احيانا بتكون البنت مثلا مؤهله انها تبني اسره ناجحه ومؤهله تكون ربه منزل، بس احيانا انهم بيشوفوا انه العمر انه هو عائق لتكون انه بهالسن هذا انه تكون زوجة يعني. نعم نعم. ايوه. وشغلة ثانية انه يعني اذا ما كانت البنت بارعة الجمال ما حدا عم يرضى ياخذها. نعم. يعني انه كيف احنا بدنا نكسر هالظاهرة هي يعني. انا بس ما بدور على شغلات ثانية انه تكون كربة. طيب. عفوا يعني. اسمحي لي بس يا انسلينا، انا اريد ان اسألك سؤال. انت لما كان عمرك 18 او 19 او 20 او 21 او 22 ما جاءك خاطبون ابدا؟ بلى. بس انت رددتيهم، كنت عم تدرسي يبدو؟ نعم. لا. طيب. والله انا وصلت للبكالوريا علمي وقت. طيب طيب انا سأتيك الان الجواب. شكرا شكرا يا اختينا. شكرا. في اتصال كمان. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دكتور بس بدي لك ملاحظة، انه مثل ما حكيت بالمدارس عندنا مادة التزبير والخياطة، عندنا يعني مادة مهملة وكتير كتير يعني ما لها طعمة، يا ريت شوي هيك عندهم يعني انه ينتبهوا عليها ويعملوها فعلا مادة مهملة، لانه فعلا كتير اساسية هي بحياة البنت وفيما بعد مستقبلها يعني. نعم. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا. طيب الأخت أم محمد كانت تقول أولا أخبر الرجال ألا يغيبوا عن بيوتهم طيلة النهار. بالفعل يا أيها الشباب يا أيها الرجال، غيبتكم عن البيت طيلة النهار فيها أذية كبيرة لزوجاتكم، فيها أذية كبيرة لكم، فيها أذية للأسرة كمان. فأرجوك لاقي أي طريقة أن تعود إلى البيت في منتصف النهار، ألا تطيل الغيبة. إذا أنهيت عملك أن ترجع مباشرة إلى البيت لتبقى أنت على صلة مع أولادك ومع زوجتك ومع احتياجاتها ومع احتياجاتهم. وهذه رسالة من هذه الأم الكريمة التي تكلمت. بالنسبة للأخت لينا تقول عمرها زاد عن 31 والآن غير متزوجة، وتقول في عندنا بالمجتمع أنهم يبحثون عن بارعات جمال ولا ينظرون إلى شيء آخر. هذا شيء صحيح، أنا أتمنى الناس أن تكون معتدلة، لكن في شيء أنا أريد أن أخاطب فيه الأخت لينا والأخوات الكريمات. إذا جاءك خاطب مناسب وكنت في عمر لا بأس به وافقي، لماذا نؤجل أولادنا وبناتنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تؤخر، البكر إذا جاءها الكفؤ. يعني عندك بنتك عمرها 13 سنة 20 سنة طالبة بالجامعة سنة تانية، جاءها شاب كفؤ، لا تقول له والله يا عمو أنا لنخلص دراسي، ما حد يستناك لتخلص الدراسة، وأنا أخشى إذا خلصت بنتك دراسة ما عاد يقرع بابك الخاطبون. معي اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية دكتور. مين معي؟ الله يسلمك، أبو محمد من حلب. أهلا أخي محمد. الله يعطيك العافية دكتور. دكتور بس في نقطة مهمة جدا يعني ما عم ننتبه لها نحن كلياتنا بشكل عام، يعني الرجال قبل النساء. نعم. بالنسبة يعني عم نجي نحن منعلم زوجاتنا ومنربي أطفالنا، يعني منعلمهم الأخلاق والدين ومنعلمهم كل شيء حسن، نتركهم لبعد الإفطار تجي إيش في مسلسلات إيش في شغلات تذهب بالشرف وبالأخلاق وبالفضيلة، نحن منتركهم وراهم، منروح على التراويح ومنتركهم بالبيت إيش عم بيشتغلوا ما منعرف. يعني عم نروح تعبنا كله على الفاضي وما حدا منتبه من كل الناس، أغلب الناس على هالموضوع هذا. فرجاء يعني بطلب منك دكتور، أنت محبوب وكلامك مسموع، يعني إذا بتحب هيك بس توجه الناس إنه كيف يعاملوا زوجاتهم، شلون يعلمون إنه هذا حلال هذا حرام، يعني فكرين التلفزيون الفرجة لهم في أجر، في فتن في نساء في أخلاق تعبانة في موضات تعبانة كلها تطلع التلفزيون، نحن شايفينها ومطنشين. يعني ما بكفي الدين، مو الدين بس والله نصلي ونصوم ونعامل الجار معاملة حسنة، كمان معاملة زوجتك تشوف إيش عم تعمل في البيت، إيش عم تتفرج، تتابع هالتلفزيون، هالدش في شغلات عم تخرب البيوت. طيب. يعني المسلسلات التركية أكبر دليل على ذلك، وبتعرف كل الناس أشياء. طيب. شكرا. والله يجزيك ألف خير ولا تؤاخذونا على التفضيل. الله يجزيك الله يعافيك دكتور. أهلا وسهلا. فأنا أتمنى على كل أب عنده فتاة وجاءه خاطب كفؤ أن يزوجها، ولا بأس ابنتك تتابع دراستها عند زوجها في بيت زوجها، لأنه والله تشكيل الأسرة أهم بكثير حتى من يعني شهادات علمية أو عملية. بالنسبة للأخت الكريمة التي قالت بأن مادة التدبير والخياطة في المدارس لو تنمى أكثر، لا بأس، لكن نحن الآن نريد إلى خطوة عملية نحن في بيوتنا. أتمنى على الأمهات أن يعلمنا البنات هذا الأمر. يعني ما معقول البنت ما بتعرف تخيط زر، ما معقول البنت ما بتعرف تكف بنطرون، ما معقول البنت ما بتعرف تكوي قميص. لا شك بأن الأم لها دور في هذا الأمر، فأرجوك أنت نمي موضوع التدبير المنزلي عند البنت. في اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك. سلامة الخير. وأنتم بخير. مين معي؟ شلونك؟ أهلا وسهلا. مين معي؟ معك يوسف سيدي. أهلا أستاذ يوسف. أنا عمري 63 سنة ضرير. نعم. عندي زوجة بعد ما يصلي 14 ضرير. نعم. بعد ما صار معي الحادثة هي كرهتني المرأة وبطلت تقرب علي خالص. هل يجوز بدي الإسلام هذا؟ نعم. يأتي الجواب إن شاء الله. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كمان في اتصال. 4465564447001 أرقام إذاعة القدس. ألو. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الدكتور. شو الاسم الكريم؟ يعطيكم العافية. عفاف. أهلا وسهلا دكتور. الأخ اللي حكى هلأ من شوي مشان إنه بنترك أهلنا ونسائنا ومنروح على الدراويح ونتركهم، والله معه حق. نعم. يعني هاي أهم شيء، هاي فضل الله وشكر الله أنا وزوجي وولادنا ما بنتفرج على التلفزيون نهائيا. يعني أنا بشكره تمام الفكرة دي عرضة. لأنه شاشة التلفاز هلا أكبر فساد في البيوت. وشكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. الأخ أبو محمد من حلب، والآن تثني عليه الأخت عفاف، تكلم في موضوع ما يظهر على شاشات الفضاء. نحن نبني في مسألة الصلاة والصيام ودروس التربية، لكن أنا أذكركم يا أيها الإخوة أنك حتى تبني بناء بأسرع وقت ممكن تحتاج إلى 8 شهور، بس حتى تهد هذا البناء وترميه أرضا فإنك بحاجة إلى ساعة واحدة بإصبع من الديناميت يضعه المهندسون تحت بناء يسقط أرضا. بساعة نهدم بناء، لكن بثمانية شهور حتى نبنيه. الجهد الذي نبذله في بناء أولادنا إذا ما تابعناهم في مناطق أخرى عبر شاشات الفضاء وغيرها نحن نخاف أن ينهدم هذا الجهد الكبير. في اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا. مين معي؟ مصطفى من حلب. أهلا سيد مصطفى. الله يخليك يا رب. يا دكتور تعقيبا على كلامك الله يعطيك العافيه، انا هيك بحب هيك اضيف بس شغله صغيره، انه هالامهات يعني مع بيوت وبناتهم قبل فتره هالخطبه يعني تسوي لها دوره في المطبخ، يعني مثلا هي طبخه هي شغله هي عامله. اخوي من فتره تقريبا سنه وسنه ونص تزوجناه يعني وبالعلم طلبوا بيت لحاله، ايوه وامنا هالشيء الحمد لله رب العالمين. ف جاء هلا المسكين بيطي ما بتعرف تقلي ما هو اخوي بحب بطنه بده هيك وبده هيك، اغلب اكله عطيه عند الوالده يعني ما بده يتحمل. شرح الوضع لاهله، شرح الوضع لكذا، ما بعرف يعني. تقول لهم امي ما علمتني، ما بعرف اطبخ، بتجيب لي باكل من مطعم، بتجيب لي كذا، فما بعرف ايش فينا في الموضوع. الله يعطيك الف عافيه. طيب ان شاء الله، حياتي دكتور. الله يسهل الاهلي. الو في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما سمعت؟ معك هناء. اهلا اختي. بس انا بس بدي احكي انه المرأة عم تتعب كتير وتشقى يعني بالبيت. بالاخر بيجي جوزها هيك معصب وبيجتمعوا وبيعصب عليها وبيعيط عليها. بس انه طيب ان شاء الله بدنا سنوجه في هذا الامر. طيب فانا اؤكد فيما تكلم الاخ ابو محمد من حلب والاخت عفاف باننا اذا اردنا ان نبني اولادنا بناء صحيحا، مع البناء ينبغي ان نبعد عنهم المشوشات والمؤثرات والمفسدات. الفلاح حتى يجعل النبتة تنبت بشكل صحيح فإنه يقطع يعشب ما حولها من النبتات التي تنمو على غير نظام جيد. فهي يعني رسالة للعناية بما ينظر له أولادنا في أغنية الفضاء. وكخطوة عملية الآن في رمضان، إذا رحت أنت على الترويح خذ معك زوجتك وأولادك يا أخي، روحوا كلياتكم، جميل العائلة. وما زال أهل الشام يفعلونها، يعني عائلة كلها بتروح هيك على المسجد، بتقعد الساعة ساعة ونص بيرجعوا، هن مراجعين في الطريق، ممكن يشتروا شيئا، ممكن يشربوا كأس شاي، بيصير في هيك جو من المودة والمحبة. الأخ يسر له من العمر 63 سنة، وهو الآن من 4 أشهر أصيب بعينيه، الآن زوجته كأنها تركته. هذا ليس من الوفاء ولا من حماية العهد أن تحيا امرأة مع زوجها 30 سنة أو 40 سنة حتى إذا مرض تركته ومضت. الآن في الشريعة الإسلامية إذا كانت المرأة لا تستطيع تحمل هذا المظهر من زوجها أو هذا المرض من زوجها، لها أن ترفع أمرها للقاضي لتطلب خلعا. لكن ليس هذا من مكارم الأخلاق، وإن كانت الشريعة قد أباحته، لكن الأكمل أن تبقى في رعايته وعنايته وهي مأجورة بهذا الأمر. على كل الأحوال هي لها أن ترفع أمرا للقاضي لتطلب الفراق، أما بدون فراق أن تحمل نفسها وتذهب والله إلى بيت أختها يوما وإلى بيت أبيها يوما وإلى بيت ابنتها يوما وتترك هذا الزوج المريض في هذه السن الكبيرة، فهذا لا شك بأن الله عز وجل سيحاسبه عليها، وهذا معصية ما دامت في إطار الزوجية. الأخ مصطفى عم بيقول يا ريت الأمهات تعد البنات. نحن عم نعمل في كل يوم 3 الآن في دورة تأهيلية للحياة الزوجية في حياتنا الزوجية. هذا برنامج هو إعداد وتأهيل للزواج، لكن إن شاء الله لعل لاحقا يكون كمان في إعداد لموضوع إدارة البيت أو الاقتصاد المنزلي في دورة لاحقة إن شاء الله ستكون. لكن على كل الأحوال الآن الأمهات يعني يا ريت تعلمي بناتك هذا الأمر. هلا طيب ماذا إذا واحد تزوج وحدة ما بتعرف تطبخ، ما بتعرف تدير البيت؟ يتعاون هو وياها في تعليمه، الآن في كتب للطبخ، ماشي الحال، يدعو أخته مثلا تجي لعنده على البيت تصنع طبخة هو هي وزوجته، وإن شاء الله مع الوقت يعني تصير هذه الفتاة خبيرة بهذه الأمور. في معي اتصال. ألو. أيوه. ألو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عبادة معك. أهلا وسهلا. شيخنا الفاضل بدي نوه لموضوع إنه إذا سمحت بس وصلنا صوت الراديو عندك. أي تفضل. موضوع إنه الفتاة اللي بتكون مدللة عند أهلها أثناء ما يعني تربيتها عند أهلها. نعم. وبيصير مشاكل بعد الزواج تتعلق بنفس الموضوع. فمثلا إنه بالضبط دائما معتدة مثلا برأيها ولا رأيها الخاص، ومعودة انه ما حدا يعني يعارضها باللي بدها يصير مثلا. نعم. ويعني ودائما رأيها هو الصائب، يعني بتحب تمشي كلامها، يعني مفكرة انه التعامل مثلا كأنها يعني كأنها ملكة، هي كانت بيت اهلها يعملوها كأنها ملكة مثلا. نعم. تجي لبيت زوجها بتفكر نفس الموضوع حيكون يعني. ايوه. فهذا الموضوع كثير بقى مهم لو بتنوه عنه ان شاء الله. الشيخ يعني حتى لو وصلت للطلاق حاليا بالمحاكم عشان هالموضوع هذا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. كمان في اتصال. الو يبدو انقطع الخط. الأخت هناء عم تقول بأنه المرأة عم تتعب بالبيت لكن عم يجي زوجها ومثلا ما لا حمدا ولا شكورا كأنها تريدك وربما كمان تكلم معها كلام غير مناسب. الإسلام طبعا يطلب الحياة المتكاملة يطلب من الطرفين أن يعتني كل منهما بالآخر. المرأة تتعب وتبذل جهدا والحقيقة نحن الرجال كمان الرجل لابد أن تشكر لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم. فما معقول زوجتك هي تبذل جهدا كبيرا وانت حضرتك عم تفوت وزير وتطلع أمير ولا شكر ولا ثناء ولا مدح. يعني هذه إنسانة أيضا تتأذى من هذه المواقف. الأخ أبو عبادة عم يحكي بأن الفتاة المذللة عند أهلها في الغالب لما عم تذهب نحو الزواج ما عم يكون زواجها موفق. الحقيقة هذا كلام صحيح. لذلك يا أيها الآباء هو جرت عادة الآباء نحن الآباء كلنا يشبه بعضنا بعضا. الحقيقة بناتنا مندللون يعني نشعر أنه هالبنت رقيقة هالبنت هيك حنونة فمندللها. خير الأمور الوسط. أنا بريد نعم أكرم بنتي ودلل بنتي لكن بالمقابل بريد دربها على تحمل المسؤولية. وإلا ما معنى أنه بنتك صارت في الصف العاشر لهلأ أنت ما بتوافق أنه هي تفوت على المطبخ وتجلي صحن؟ لا، بنتك لازم بعد الإفطار تقوم مع أمها وتجلي الصحون. ما معنى أنه بنتك لهلأ ما بترتب سريرة أمها بترتب لها؟ غلط. ما معنى أنت جايب والله خادمة لبنتك؟ غلط. درب ابنتك على تحمل المسؤولية حتى بكرة إذا ذهبت إلى بيت زوجها لا تعود إليك بعد شهر أو شهرين أو سنتين أو سنتين. لأن إذا أنت دللتها دلالا كبيرا لا ندري عند زوجها تنال هذا القسط من الأمر أو لا تنال ونخاف أن تعود وقد هدمت بيتا جديدا. طيب في معي اتصال كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ ياسر أبو زراتين الشيخ. تفضل يا أستاذ ياسر. البيت كالبستان الذي تملكه، فإن لم تزرع فإنك لن تحصل وإن لم تداريه فإنه لن يداريك وإن لم تنميه فلن تجد أحد يبحث عنك. اجعل وقتا لبيتك ولأولادك ولزوجتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أستاذ ياسر. نتابع في الاستبانة الثانية التي كتبها الرجال. ثاني ما يريده الرجال من زوجاتهم كتبوا نريد إظهار العاطفة وإخراج المشاعر. الله عز وجل في القرآن الكريم عندما وصف نساء الجنة وأثنى عليهن، طبعا أكمل نساء بالكون نساء الجنة، شوفوا ماذا قال. قال إنا أنشأنا إنشاء فجعلناهن أبكارا يعني غير ثيبات. شاهد هنا عروبا أترابا. المرأة العروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها، المتوددة إلى زوجها، المتقربة إلى زوجها بالأقوال والأفعال. قال ابن عباس ومجاهد العرب هن العواشق لأزواجهن. قال عكرمة العروب الغنيجة يعني بتتغنج على زوجها. طبعا الرجل يا أيها الفتيات يا أيها الإخوة يا أيها النساء الأخوات يعني يكون خارج البيت في جهد شديد وفي تفكير شديد وفي مشاق شديدة. طيب بده يلاقي هيك امرأة زوجة في البيت تخرج له عاطفتها. قال زيد بن أسلم العروب الحسنة الكلام كلام لطيف. قال قتادة العرب المتحببات إلى أزواجهن وهن اللواتي يظهرن محبتهن لأزواجهن بغنج وحسن كلام. يبدو في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. مين معي؟ أم عمر. أهلا وسهلا. بس بدي أطلب من الأزواج يعني كلمة إنه مثل ما يعني زوجتهم عم تحترم أهلهم وإخواتهم وأمهم كمان يعني يحترموا أهلها. يعني ما يسبون قدامها. نعم. ولا قدام أولادها. نعم. كتير هذا يعني عم يأثر على نفسيتها. ويعطيك العافية. الله يبارك فيك يا أخت أم عمر ونحن نؤيد ما تقولين وإن شاء الله سيأتي في حلقات يا زوجي حديث عن هذا الذي تتكلمي عليه. الآن ما أجر المرأة إذا هي تحببت وتوددت وأخرجت العاطفة لزوجها ويعني أظهرت له الغنج والدلال والتقرب إليه؟ عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فأمن بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ طيب نحن النساء شو لنا؟ قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها في أمر دينها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن المرأة تهتدي لمثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها: الآن اسمعوا أيتها الأخوات الكريمات، انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته أو مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، يعني مثل الجهاد في سبيل الله. والله الزوجة التي تتودد إلى زوجها مثل المجاهد في سبيل الله، مثل أصحاب الجمعة والجماعات وأصحاب الصدقات. قال: فانصرفت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. في معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. يا أهلا وسهلا. مين معي؟ سيدي أبو سين. تفضل يا أبو سين. يا سيدي، بالنسبة أنا وزوجتي ما في شيء، يعني طبيعي عيشة مثل العالم. ولكن مع أهلها أنا يعني ما في محبة بنوم. نعم. أنا ببعثها عن بيت أهلها لحالها، هي بتيجي لحالها. نعم. ولكن يعني حاسس انه البنت يعني هي اللي ممكن فيها مضايقه بهالشيء. نعم. يعني اكيد في مشاكل بين اهلها. نعم. يعني من اول ما تزوجتها يعني ما في لي، هن يعني اخذوا من الريف وانا من الشام، يعني عقلي ما طبق على عقلهم. قديش صار لكم متزوجين؟ صار شيء 6 سنين 7 سنين. 6 سنين يا ابو وسيم كفيله. نعم. يعني بان هذا الشيء الذي في القلوب ان يزال، خاصة وقد مرت عليكم 6 رمضانات. أنا أتمنى عليك الآن دنيا رمضان أرجوك، وقد اقترب العيد وهذه أم أولادك، وأمها يعني بالنسبة لها غالية وأبوها بالنسبة لها غالي أيضا. أنا أتمنى عليك أن ترسل لهم الآن يعني شيء من صحن الحلويات مثلا أو طاقة زهور، وتكتب عليها كل عام وأنتم بخير، وتذهب زيارة لمدة ربع ساعة. أرجوك خذ زوجتك خذ أولادك وإذهبوا، قل لهم أنا حابب جيت عايد عليكم يا عمو يا مرت عمو، كل عام أنتم بخير كيفكم، احكي كلمتين ثلاثة، اشرب فنجان القهوة وبعدين امشي. هلأ ما مطلوب أنك كل يوم تروح لعندهم ولا كل يومين تروح لعندهم، بس كمان غلط القطيعة، ما معقول أنت مقاطعهم. بالله عليك لو أن زوجتك قاطعت أمك شو بيكون في بقلبك نحوها؟ يعني تتأثر. طيب وهذه أمها، ما معقول كمان يعني أنت أخذت البنت من أمها وأبيها وبقيت قلت يا أخي أنا أخذت اللي بدي إياه وتركت الباقي. أرجوك أعتقد بأنك كريم وأنك نبيل وبأن بإمكانك وبسهولة، والله لك من الأجر ما الله به عليم، إذا ذهبت اليوم، وأتمنى أن يكون اليوم بعد الإفطار بعد صلاة التراويح ولو 10 دقائق، شربت فنجان قهوة عندهم وعايدت عليهم، والله يضعونك في عيونهم وفوق رؤوسهم، وأظن هذا الأمر ليس صعبا. لكن يا سيدي بس في عندهم يعني طبيعة مو حلوة، انه يعني عندهم الدين عادي، الكلام الطلاق هذا يعني مو محمود، يعني عندهم كلام مو حلو. انت لن تشاكلهم يعني بحيث تنام وتقوم عندهم، انت رايح ربع ساعة، يعني الضيف لما يذهب ضيف ربع ساعة لمكان ما لن يظهروا له يعني لا حلفان الطلاق ولا الكلام غير الجيد، هي ربع ساعة، فانت تقدم لهم السلام والتبركات بهالشهر وتمضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا أبو سين، الله يفتح عليك ويقضي خيرا بينك وبين أهل بيتك ويشرح صدرك لزيارة بيت أهل زوجتك. ثم نتابع في موضوع التحبب إلى الزوجة، لعل الزوج يغضب في يوم ما أو يحزن في ليلة ما، ولعل الزوجة يصيبها ما أصابه من الغضب أو الحزن، ماذا تفعل؟ اسمعوا إلى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. إن الرجال أيها الإخوة والأخوات يبحثون عن نساء يظهرن لهم العاطفة ومشاعر الحب والود والرحمة، خاصة في هذا الزمن، في زمن خرجنا فيه نساء لا يخفن الله تعالى إلى الشوارع، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، يلحظن هذا ويرمقن ذاك، يخضعن بالقول مع الأول ويتمايلن مع الثاني. فالمرأة المتحببة إلى زوجها محبوبة، والمرأة المسترجلة ممقوتة. مرة ثانية أيها الأخوات، سأختم الحلقة بهذه العبارة: المرأة المتحببة إلى زوجها محبوبة، والمرأة المسترجلة ممقوتة. ختاما أحب أن أؤكد عليكم أن أول ما طلبه الرجال من زوجاتهم الاهتمام بالبيت، ثاني ما طلبه الرجال من زوجاتهم العاطفة وإظهار المشاعر، أما ثالث ما طلبه الأزواج من زوجاتهم فهذا سيكون إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة من برنامج أسرتي في يوم السبت، وفي الساعة 3:10 ألقاكم بإذن الله تعالى مع حلقة بعنوان: يا زوجتي، زوج يخاطب زوجته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء، وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.